إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة حق وصدق إن قال فيها السماوات والأرض شهادة من تدعوها ليوم لقائه يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا وإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. نعوذ بالله جل وعلا من النار ومن أحوال وأهوال أهل النار. وبعد نحن في هذه الأشياء فقدتم جميعا وضاق من شاهد وتزوجتم من الجنة نقع على ضمير أي نار الله. فإن لبني أهل مدينة أود أن أدعو معكم لإخواننا هناك هناك في أرض كرامة العزة في أرض فلسطين وبفرصة غزة. أسأل الله تبارك وتعالى أن يرفع عنهم البلاء، أسأله تبارك وتعالى أن ينصرهم على أعدائهم، أسأله تبارك وتعالى أن يستجيبهم وأن يبارك فيهم إنه ولي ذلك والقادر عليه. أسأله جل في العلا أن يكون لهم وأن لا يكون عليهم، وأسأله سبحانه وتعالى أن ينتقم من اليهود المنصبين إنه خير مسؤول. معاشر الأخوة كنت معكم بتوفيق من الله جل وعلا في الخطبة الماضية مع موضوع جديد عظيم مهم، إنه موضوع محبة المصطفى الكريم عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. وقد ادعى هذه المحبة الكلام من الناس في الحديث وفي الحديث أقوام ضرب الأمثلة على صدق محبته للنبي صلى الله عليه وسلم، أقام البراهين والأدلة على صدق تلك المحبة، وأقوام كثيرون لا تعد تلك المحبة أن تكون عبارة عن كلمات تلومها أمثلتهم. عباد الله قولوا معي فخرا لأعظم مرسل مشكلة إنا نحبك يا رسول الله حبا للمدى فلتشهد يا ربها والسماء والكون يشهد. عباد الله إن محبة النبي صلى الله عليه وسلم حياة، وأي حياة من سلمها فهو من جملة الأموات كما يقول ابن القيم رحمه الله تعالى وسلم وأسعاره. عباد الله لكن هذه المحبة كما سبق ليس الكلمات تتصور بها ألسنتنا، ليست ادعاءات، ليست مجرد ادعاءات، والدعاء ما نستقيم عليها كلمات أبناؤنا كالعيال. نسأل الله جل وعلا أن يجعلنا جميعا من محبين النبي صلى الله عليه وسلم حقا وصدقا إنه خير مسؤول. أيها الأجانب أردت في هذه الأجانب بحول الله تبارك وتعالى أن أضع الأصبع على بعض أدلة وبراهين صدق المحبة النبي الأمين عليه أفضل الصلاة والسلام حتى نختبر بها أنفسنا أول وأول كل شيء قبل أن نختبر بها، حتى نمتحن أنفسنا، حتى نضع أنفسنا وقلوبنا ومحبتنا في محبة صحيحة. هل نحن ممن يحب النبي محمد صلى الله عليه وسلم حقا وصدقا أم نحن من هؤلاء الأدعياء الذين يدعون أنهم يحبون رسول النبي صلى الله عليه وسلم، لكنه اذا اتبعوا في ذلك اراد في امتحان، والله تعالى المستعان. عباد الله كونوا معي في قلوبكم قبل اسبوعكم يا رب الله، فاني نازل وسلمت ان شاء الله تعالى، واني نازل وسلمت ايديكم بحول تبارك وتعالى جمله طيبه في الادله وضرابين النبي عليه الصلاه والسلام والمسلمين. فاعلموا قلوبكم واسماءكم حافظكم الله وتعالى، وجعل جنة ناركم وتقربكم ومثلكم. أول على قدر ما حدث النبي صلى الله عليه وسلم، الحرص على معرفته وعلى تعريف نفسه. إي والله، إذا أحببت أحدا كنت حريصا كل الحرص على أن تعرف عليه كل صغير وكبير، وهذا أمر معروف عند العقلاء لا ينفع فيه عهد. ولذلك نجد كثير منا وكثير من شبابنا وكثير من ابنائنا اذا احبوا لعبا حرصوا كل الناس على ان يعرف الصغير والكبير من حياته وطبيعته. اذا احبوا فنانا كانوا حريصين ايضا على ان يعرف كل صغير وكبير عند الفنان، وكذلك بلدنا وكذلك مستوانا. وهكذا هذا امر مطلوب عند العقلاء والفنانين، نحرص على معرفة هؤلاء الذين لا قيمة لهم في الحقيقة في ميزان التشريع. نعرف كل صغير وكبير، ونحن إذا كان شيء يتعلق به إلا بالله وإلا إليه راجعون. لكننا في الوقت نفسه نعرف أننا نحب النبي عليه الصلاة والسلام أكثر من كل مكان. ثم إننا إذا ابتلينا في شيء جديد يتعلق به من هدية من سيرة من خطائره من أسمائه مما يتعلق به عليه الصلاة والسلام، فإننا نكون بعيدين كل البعد عن معرفته، وبالتالي بعيدين كل البعد عن المحبة الصادقة في أبو صلى الله عليه وسلم. لو أحببته صدقا وحقا لكان لنا شرف عظيم على معرفة الصغير والكبير والنقيض والمضمير مما يتعلق بالبشير النبي صلوات الله وسلامه عليه. عباد الله، الدليل الأول على صدق المحبة معرفته، ويحصل على تعريف نفسه. فلنعرف أسماءه عليه الصلاة والسلام، فلنعرف خصائصه عليه الصلاة والسلام، فلنعرف سيرته وهديه صلوات الله عليه، فلنعرف هيئته ووجهه وشمائله وخلقه وخلقه. فالشمائل نوعان مهمان، شمائل خلقية وشمائل خلقية. الشمائل الخلقية يعني ذكر الصفات والهيئات التي كان عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم، لم يقم بالموضوع باهي ولا بالامر باهي، كيف كانت في يده، كيف كان وجهه، كيف كان خدمه، كيف كان صالحه وعلمه وضيقه صلى الله عليه وسلم. وهكذا عباد الله باختصار شديد، اذا اردنا ان نتكلم عن خصائص عشر شمائل النبي صلى الله عليه وسلم في نوعين: الحديث والاستجابه. فلنحفظ حديث براء بن عازب رضي الله عنه وارضاه، يوم قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم احسن الناس وجها واحسنها خلقا. الله اكبر، فالله ما هذا الامه ولا وضوعا مثل الرسول من الامه هذه صلى الله عليه وسلم. يقول جل بن سمره عليه رضوان الله تعالى: رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم مقبلا في ليلة الامتحان، يعني في ليلة مظلمة، في ليلة مضيئة منيرة، وعليه جبة خضراء، فجعلت انظر اليه والى القمر، انظر اليه والى القمر، فولوا يديه في كف يديه، لهو اشد علم من القمر صلى الله عليه وسلم. يقول ابو هريره رضي الله عنه وارضاه: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ابيض كانما صيغ من فضه. عباد الله، هؤلاء الذين رفضوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وارادوا ان يشوهوا صورته، هؤلاء كذبون، هؤلاء مفترون. لكننا للاسف لا نحب الرد عليهم، قد نرد بعقيدته ليس الا، قد نرد بعقيدته ليس الا ان نعرف حقيقه اوصاف النبي عليه الصلاه والسلام. فكثير منا بعيد كل البعد عن هذه الحقائق، فانا لله وانا اليه راجعون. ان الرسول حماه ربي من يده ما تجوز أن يبدي وزيرك الإعلام ما تلك صورته ولما يصورته قد طغى يجيكم بمنامه ورسولنا لن يستطيع رفعه بالحفظ والدرس والأقدام عليه وتوفي وسلم احفظ هذا فإن هناك غاية كان صلى الله عليه وسلم أحسن الناس وجها وأحسنه خلقا. هذا الأمر الأول أن نحرص على معرفته وأن يكون حريصاً أيضاً على تعريف المسيح صلى الله عليه وسلم بأسمائه بفضائله بصفاته بنوع الخلق الذي لا يتعلق به بأبيه هو وربه ونفسه وماله عليه الصلاة والسلام. الدليل الثاني من أجل الأمينة بصفة المحبة تصريح أحبابه عليه الصلاة والسلام. احفظ كل الحلقة أن تتردد يوما ما في قبول خبر صح أقول صح عن النبي عليه الصلاة والسلام. مش صحيح؟ عند الشيخ بينه صحيح أم ليس صحيح؟ نعم، لكن حق أن تتحقق حتى لا تبدأ يعتمد على النبي عليه الصلاة والسلام وهو الخاتم الكذب العزيز المتعلم فليتبول وعده لها. لكن إن صح الحديث عندك إن صح قدره صلى الله عليه وسلم عندك فليكفي أن تتردد طرفة عين في قبوله. قال ربنا عز وجل مزكيا كلمته صلى الله عليه وسلم ومن أنزل عنه هوى إن هو إلا وحي يوحى. قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وارضاه حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق وقد كان عبد الله بن عمر رضي الله عنه يكتب حديث النبي عليه الصلاه والسلام ويكتب كل ما يسمعه من النبي عليه الصلاه والسلام لا يكتبه من ذلك شيئا او لا يكتبه من ذلك شيئا. فتكلم قريش قالوا انك تكتب ومحمد يتكلم في الغضب والرضا فوجب في وجهه وامتنع عن الكتابة ثم أثبت بك صلى الله عليه وسلم فذكر له ما قالته قريش فقال عليه الصلاة والسلام اكتب فوجد إلى في يده لا يخرج من فيه إلا حقا أو إلا صدقا فكان يكتب فسمي صحيفته الصحيفة الصادقة رضي الله تعالى عنه وأرضاه. في مجلس من المجالس يحدث النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه لأن بقرة تكلمت مع صاحبها حينما رأينا تركيبها إنني لم أخلق هذا إنما خلق الحرف. ثم تحدث عن ذكر تكلم فقال صاحب الله سبحان الله بقرة تكلم قال صلى الله عليه وسلم وأنا أؤمن بذلك وأبو بكر وعمر وليس وليس لا أبو بكر ولا عمر. ثم لما حدثهم عن ذكر تكلم قالوا كلمة نفسها سبحان الله ذكر يتكلم قال عليه الصلاة والسلام وأنا أؤمن بذلك وأبو بكر وعمر وليس لمجلس يا أبو بكر ولا عمر. تعلمون بمثل هذا كيف ارتفع الصديق والفاروق رضي الله عنهما وأرضاهما. الصديق لمة الأكبر حينما حدث عن أحوال النبي صلى الله عليه وسلم فانظروا أنه سيكذب هذا الخبر فقال إن قالها صلى الله عليه وسلم فقد صدق صدقتهم في خبر السماء صدقتهم بأن الله جل جلاله وعظ الله وتقدس أسماؤه يوحي إليه فكيف لا تصدقه في مثل هذه العدة فهي هدية من إقامة العقل على السماء وفي ذلك اليوم يوقظ بالتصديق رضي الله عنه وأرضاه. أقول احفظ كل الحذر لأنك رد الطرفة عنه في قبول خبرك من أحمد النبي عليه الصلاة والسلام وخاصة في هذا الزمان هو زمان هزيمة نفسية بالقياس عند كثير من زمان هزيمة نفسية إيوا جسد الموت يقصد كل هذه الهدية بلد في ضحك بلد في الخسوان بلد في صادق العقول التي يزعمون تعقولا بلد في صادق الحضارة بلد في صادق تصدير الرؤيا لا عدا عن كذا ولا عدا عن كذا. ولذلك ظهر فيها من يزعمون انهم يصلون للقرآنيين رد السنة جملة متصلة إنا لله وإنا إليه راجعون. ذكر ظهر فيها منهجمون كثيرون يظهرون للناس انهم يحبون الاسلام وانهم دعاه للاسلام وانهم متابعون للاسلام لكنهم منهجون يردون الكثير الكثير من اقدار النبي البشير الكبير صلوات الله وسلامه عليه عباد الله قبل ايام يسمع كما تسمعون خبر ذلك المتابع المصري وقد رد عليه الاخوان المصريون خط حيه فاسحبوه ومسحوه واحرقوه حتى رضي الله عنه يتكلم بكم اهل الدجال بهزيمه عجيبه فردوا عليه رد عليه الصغار قبل الكبار بأدلة عقلية وقتية قبل الأدلة الشرعية. عباد الله في كل زمان ومكان هناك أناس يريدون أن يردوا أخبار النبي عليه الصلاة والسلام وقد أخبر بذلك رسول الهدى صلى الله عليه وسلم في زمانه في وقته فكان الأمر موجودا لم يكن موجودا لكن النبي عليه الصلاة والسلام نبئ به فأخبر به الأمة يوشك رجلا شفعنا على أمر الكيف يقول بيني وبينه كتاب الله فما وجدنا فيه من حلال اهل الله وما وجدنا فيه من حرام حرمناه قال صلى الله عليه وسلم الا واني اوتيت القران ومثله معه انه الوحيان الشريفان القران والسنه بايمانهم النوران ذكر وصدق فما بالك في حاله القدوه عباد الله اذا علينا ان نصدق اخبار النبي صلى الله عليه وسلم جميعا دون أن تردد هذا من أجل المحبة رحمه الله ومن أجل المحبة رحمه الله هذا القرآن الكريم الذي هو المتابعة على عبد وقوله الطاعة عدم المعصية وهذا قانون الحب وقانون المحبة الصادقة عند العقلاء جميعا المحبة تساوي طاعة المحبة تستلزم عدم المعصية حتى الإنسان تكون خالصا كل الحال ان تطيع للمؤمن حال ما تدخل له بما تحب بذاتك ما تحب نفسه ما تحب خليفه فكيف وانت تزعم انه يحب النبي عليه الصلاه والسلام تعصى النبي وانت تزعم حبه هذا وربي في الخلاف جميع لو كان حبك صادقا لاطعته ان المحب لمن تحب مطيع في وقعك هذا هو قانون المحبه عند العقلاء جميعا عند اصحاب الموقف الصحيح قبل اصحاب الدين الصحيح يا بني احكم بطاقه لا تخالفه تدخل كلها من الدنيا والدنيا اراك تدخل برضا في شريعته وتترك البرضا عظيما وعظيما خذها جميعا تجد فوضى في او طريقها وقد تلبس شياطينها عياذا بالله تعالى منكم اسم يوسف في مرضى صحابه النبي صلى الله عليه وسلم سمعتم في خطبه الطاغيه كيف كانت محبتهم للنبي صلى الله عليه وسلم عليه وكيف ضربوا امثله عظيمه على صدق المحبه ثم ان نناديهم فنقول ان هؤلاء لو حرم الله عز وجل عليهم الامور وكانوا يحبون حب الجنه وكانوا ينفقون كل الاموال المطاعمه وكانوا يتداهون ويتفاخرون بها وبتعبير الاهل وبهم وعدا لكنهم يوم يجمع الخبر به سبحانه وتعالى انما الخبر به والاوساط الاسباب رجس من عند الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون ثم قال سبحانه وتعالى انما يريد الشيطان ان يوقع بينكم العداوه والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاه فهل انتم منتهون بعد صلى الله عليه وسلم من يقرا هذه الايات على الناس يشربون الخمر فاراه الخمور في سكه المدينه من لحظتهم وقال انتهينا انتهينا يا رب انتهينا انتهينا هذه هي الاستجابه وهذا هو المجاز وهذه حقيقه المحبه التي ادركها يوم حرم النبي عليه الصلاه والسلام وبعث اليه من النابلسيه ان لحوم الحور قد حرمت اكثرها مباشره اراقوها مباشره واذا الحضور لا تكون بالدهنه اموال نفوس شهوه اسريه لكنه لم يقدموا شيئا من ذلك على طاعة رسول الله عز وجل صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم الرجل يرجع النبي صلى الله عليه وسلم خاتمه من ذهب ويقف ويلقيه على الأرض ويقول يا أبي أحد إلى جمرة من النار فيجعلها في يديه ثم ذهب فقال ما شئت فاتك وانتبه يعني أبي شئت أبي أهل أهل أهل خذها كما كفلت بعلمك. قال والله لن تكون بعد ان القاه رسول الله صلى الله عليه وسلم. انها المحبه عباد الله اذا اشتدت جمهور في وجوده تبين من بكى ممن تبكى. والادله على هذا كثيره. اياك ان تقدم قول رجل من الناس هذا كان عظيما على قدر نبيك صلى الله عليه وسلم. يا ايها الذين امنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله في مثل هذه الايام كثيرا تقدم اراء تناسب عليهم تعظمهم وتنكرهم واحيانا نزعم اننا اكثر الناس حرصا على التعليم عن كرامه الاخرين وعلى اتباع سنه الفقهاء لكننا قد نرد احاديث النبي صلى الله عليه وسلم لان فلانا وفلانا لم يقولوا بها. والله تعالى مستعان. اياكم عبد الله بن عباس سمع الناس يتكلمون في المتعه وذكروا قول ابي بكر وقول عمر. الله اكبر. قول العظيمين في هذه الامه بعد النبي صلى الله عليه وسلم. قال يوشك ان تنزل عليكم حجاره من السماء. اقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقولون قال ابو بكر وقال عمر لا اله الا الله لم يرضى ان يخالف الناس قول النبي عليه الصلاه والسلام وفعل النبي صلى الله عليه وسلم بقول الحبيبين ابي بكر وعمر بقول الشيخين المباركين ابي بكر وعمر رضي الله عنهما فكيف يخالف قوله عليه الصلاه والسلام وفعله وهديه وسيرته بأبي وأمي صلى الله عليه وسلم بسبب قول فلان وفلان مهما كان عظيما في أنفسنا. أيها الأكابر من الأدلة على صدق المحبة الشوق إلى يكثر نبي الله صلى الله عليه وسلم الاشتياق إلى ولده إلى الاجتماع به صلى الله عليه وسلم عند العقلاء جميعا. إذا أحب الإنسان أحدا اشتاق كل شوق كل دنيا لرؤيته وملاقاته والحديث معه فكيف ونحن نزعم أننا نحب رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم لا تجد إلا الخليل الكريم ممن اشتاق إلى ذلكم اليوم الذي يلقى فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي يجتمع فيه بنبي الهدى صلى الله عليه وسلم عباد الله. روى الامام مسلم رحمه الله في صحيحه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من اشد الناس من اشد امتي في حكم ناس يكونون بعدا يود احدهم لو راه من اهله وزوجه. الله اكبر. ناس يكونون بعدا فلعل ان شاء الله تعالى يكون الذين يشتاقون الى رسول الله ويودون لو رأوا رسول الله صلى الله عليه وسلم. عباد الله بلال بن رباح رضي الله عنه في لحظات حرجه من لحظات حياته وهو خرج من هذه الكلمه في السكرات سمع اهله يبكون عليه فجعل يقول وهو ذلك المرتبط لحظه صعبه جدا ألف لحظات خلي أهلك خلي بالك خلي أحبابك خلي أحبابك خلي أحبابك خلي كل شيء وخرج إلى ذلك الأرض. هل مرضى يمكن الناس ويحزن الناس؟ كان كلمة يقول أخذ من الأحبة محمد صلى الله عليه وسلم أخذ من الأحبة محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم ورضي عن صحابته جميعا من الهدى مثل هذا ثبت عن حذيفه بن اليمان مثل هذا ثبت عن عمار بن ياسر ثبت عن تبع بن الكرام مثل هذا ثبت حتى عن التابعين له من الشمال رحمه الله تعالى رحمه واسعه. عباد الله تدرون ان الصحابه رضي الله عنهم بعد وفاه النبي عليه الصلاه والسلام كان واحد منهم لا يطيق ان يتكلم وان يذكر رفض النبي عليه الصلاه والسلام أو أن يذكر اسمه حتى إن بلالا حتى إن مؤذن النبي صلى الله عليه وسلم كان يؤذن بعد الأذان لكنه ما كان يستطيع أن يقول أشهد أن محمدا رسول الله حتى يبدأ الأرض بكاء وعظيما رضي الله عنه وأرضاه هي صدق الخلق وصدق المحبة. أيها الكرام معاشر الكرام أقوم بذكر معه والحمد لله الذي لا بد له في المصطلح. الحمد لله الذي أسكن عباده هذه الدار وجعلها لهم من منزلة سفر من الأسرار وجعل الأسرار هي دار قرار وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وحده القهار وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي اختار صلى الله وسلم عليه وعلى آله الأنبياء الأطهار وصحابته الأتقياء الأبرار صلى الله وسلم جلبي مثلثين ما دام ليل ونهار أحدث الأكابر يقول العملاء ويذكر الحكماء أن المحبة دواء به المحبوب وهذا أيضا لنا في إعادة المحبة دواء وكثرة به المحبوب كلما أحببت إنسانا أكثرت بذكره أكثرت من الكلام عليه أكثرت من الكلام عليه فكيف ندعو أيها الناس بعد أننا نحب رسول الله صلى الله عليه وسلم لكن ألسنتنا لا تزهد بجهده إلا قليلا يسيرا إنا بذلك وإنا إلى راجعون فمن أعظم بالله وهذا دليل الأمر البرهان الخامس على حق محبة النبي صلى الله عليه وسلم أن يكثر من ذكره ومن ذكره الصلاة عليه أن أكثر من الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم قال ربنا عز وجل إن الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صلى الله وسلم عليه عباد الله قال صلى الله عليه وسلم من صلى علي صلاه صلى الله عليه بها عشرا وقد اخبرنا صلى الله عليه وسلم ان من صلى وسلم عليه فان الله عز وجل يرد ويلزمها حتى يرد علينا السلام أي إكرام رسول الله صلى الله عليه وسلم تصلي وتسلم عليه يرد الله روحه فيرد عليك السلام أنت أنت باسمك ووجهك فاحمد ربك على هذه النعمة واجتهد في كثرة ذكرك وفي كثرة الصلاة والسلام عليه صلى الله عليه وسلم والسلام عليه عباد الله كثرة الصلاة عليه فوائدها كثيرة فيها الأجر العظيم فيها الثواب الجزيل فيها مغفرة الذنوب فيها النجاة من العيوب فيها قضاء الحوائج الدنيوية والأخروية إي ورب الكعبة وقد حسن صلى الله عليه وسلم حتى القوية على كثرة الصلاة عليها في يوم الجمعة في مثل هذا اليوم الآخر فأكثروا من الصلاة عليها في يوم الجمعة فإن صلاتكم تبلغني اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صلاة وسلام تأتي بينما تم آمن بين الأرض والسماء أكثروا من الصلاة عليها عند الله وخاصة في يوم الجمعة قلت الصلاة عليها من الدوائر هذا يحدث في مقام كما لكن في أكتفي بحديث أبي وحديث أبي بن كعب رضي الله تعالى عنه وأرضاه هو حديث تعرفونه إن شاء الله يوم جاء أبي إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقال يا رسول الله إني أحب الصلاة عليك فكم أجعل لك الصلاة يعني ولا مدعي تحب الصلاة عليك شحال يجعل صلاة الصلاة عليك شحال أجعل ربع قال بشر وإن زدت فهو كفر قال فقلت النفس قال ماشي وإن زدت فهو كفر قال قلت كل شيء قال ماشي وإن زدت فهو كفر قال قلت أجعل لك صلاة الله أكبر يعني عندي مشكلة عندي غم عندي كذا تدعي فقل له يا قيني قل يا زوجي نقول غير صلاة صلاة على نفسي فقط أجعل لك الصلاة كلها قال إذا فعلت إذا تكفى همك ويغفر تكفى همك ويغفر ذنبك والله أكبر وهو شرط معه يغفر ذنبك هذا خطأ كبير وجبت عندك مشكلة في الحق عندك مشكلة في أهلك عندك مشكلة في أهلك عندك مشكلة في أهلك عندك مشكلة في أهلك عندك مشكلة في أهلك ومن غفر عرض وسلم خطط وكعيل عظيم في هذا. وذلك المخطط فقط لكن أقول من التحديث من عنده هو في كل مقام من ذكر ربي عز وجل في هذا كل مقام نخطط بعد هذا يكون عندي مشكلة يكون عندي هم فأكثر من الصلاة لا الذي على إلا قضي حاجة مهما كان هذا مهما كان هذا الغم والهم إلا وذهب وانتظر بفضل الله تعالى وأمر بنعمة ربي متعدد وجدد واستمر بإذن الله تعالى لا تستطيع شيئا أكثر من الصلاة على شأن الشريعة صلى الله عليه وسلم كفاية بإذن الله تعالى للهموم والغموم ذهاب بالأمان أمراض العلم بحول الله تعالى وقوته عباد الله كثرة الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام من كثرة ذكره ومن كثرة ذكره أيضا صلى الله عليه وسلم أن تكون الناس من أجر أن تكون فضائيات أن تشرب بين الناس أخلاقه وجميلة رائعة صلى الله عليه وسلم أن تذكر ما تعرفه من معجزاته ومن دلائل نبوته أن تذكر كل حين تعرفه عن نبيه صلى الله عليه وسلم فهذا من كثرة ذكره وهذا من أعظم الأدلة على صدق محبته بأنه هو مؤمن ونفس الولاية صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم مع أشياء أقول أني سمعتم وأسأل ربي كما قلت تعالى أسأل الحسنى وصفاته السر العلى أن يعلمنا ما ينفعنا وأن يعلمنا بما علمنا وأن وعملا وتقى وصدقا واحفاظا وصوابا انه خير مسؤول قول ما اشكر بسنه اقواها شكلها من تحل وزكاها انت وليها ومولاها اللهم انا نعوذ بك من جهه البلاء واحراق الشقاء وسقوط القضاء ومن شهاده الاعداء اساله تعالى عبد الله التوبه وعقب الشهاده وبعد الموت مغفرته ورضوانه اساله تبارك وتعالى ان يشفي مقامها وضم المسلمين ان يشهد اولادا وامه المسلمين ان ينزل الكره بعد المكروبين ان يرفع الهموم عن المسلمين نسال تبارك وتعالى ان يجعل بلدنا امنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين نسأله تبارك وتعالى أن يجعلنا ممن يحب النبي صلى الله عليه وسلم حقا وصدقا نسأله تبارك وتعالى أن ينصحنا بحب النبي صلى الله عليه وسلم أعلى الدرجات ويستجيب من الموبقات إنه مسؤول سبحانه وتعالى أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وأحمد دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.